إذا كان هذا المتقاضي يستحل التحاكم إلى هذه القوانين التي تخالف الشريعة فشأنه شأن الحاكم، وإن كان لا يستحل أيضا شأنه شأن الحاكم، فالحكم واحد.